يا مولانا روح يا مولانا الفجر

شكرا والله يا مولانا شكرا عليك يا مشيخ. وما ذاك من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا Why? أكبر. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكان الله على كل شيء

نعم الأمانة يا مولانا ربنا يديك الصحة ونعم الأمانة في الأداء والله ربنا يديك الصحة وعلى الأمانة يا الله يجيدك تاني وكتاني فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنت تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة أجرك مورثا Step one.